وهنبدأ ناخد الربع الجديد بتاعنا. ولقد جاءكم موسى، ها كله جاهز المصاحف، هنبدأ القرآن بإذن الله تعالى. وجه 14 آية 92: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ها انتبهي هنا، شوفي انا عملت ايه، قلت ثم اتخذتم العجل من بعده، وقفت. هل انا مديت؟ قلت بعده، خلاص مفيش مد. لكن لما وصلت قلت من بعده وانتم، هنا بقى في مد، ايه صلة، لانه بيثبت ايه وصلا. ادي هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة وقاع بين متحركين، ايوه قبلها الدال مكسورة وبعدها الواو مفتوحة، يبقى هنا والعلامة موجودة قدامي اهي، هي معكوفة، يبقى هنا مد صلة صغرى بمقدار حركتين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. شوفي بمزحزحه من العذاب، اهي كل الشروط منطبق عليها، وادي علامة الياء المعكوفة علامة مد الصلة الصغرى حركتين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ها، فإنه نزله، اهي شايفاها والعلامة الواو الصغيرة دي، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ شَفَاهَا، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. هنتوقف هنا إن شاء الله عند آية 100. واديكي شفتي امثله قابلتنا كتير لمد الصله الصوره في الجزئيه دي بدايه الربع لغايه ايه 100. انتبهي بقى ليها، وانتبهي للاسئله اللي انا جايبها لك في الملزمه عشان فيها خدعه، يعني فيها خدعه كتير، فانتبهي ليها وما تسرعيش في الحل. تمام يا بنات، ان شاء الله نتوقف هنا عند ايه 100، والمرة القادمة بإذن الله لو كان لينا في العمر بقية بإذن الله نكمل الربع ونكمل بقية المدود بإذن الله تعالى. يا رب كده إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة، وتكونوا مفيش أي مشكلة. يعني لو في أي مشكلة أنا موجودة ابعتيلي، واللي عنده أي سؤال أنا موجودة إن شاء الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.